من فوائد الحديث تحريم قتل من لم يأمر الله بقتله عطشا ولو كان هرة، عدم جواز حبس الحيوان من أجل اتخاذه غرضا، الحث على الإحسان إلى الحيوان، العذاب يلحق العباد من الأمور التي يرونها صغيرة، جواز إمساك ما يقتنى من الحيوان بشرط القيام بكفايته والإحسان إليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه. الغرض هو الهدف والشيء الذي يرمى إليه. نصبوا طيرا أي جعلوه هدفا لنبلهم، كل خاطئة من نبلهم أي كل نبلة لم تصب الهدف. من فوائد الحديث رحمة الله لعباده حتى في حال القتل، وجوب الرفق بالحيوان، جواز لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا، وهذا يدل على جواز لعن أصحاب المعاصي المعينين، وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في وقته وعدم تأخير البيان عن وقت الحاجة. من نهى عن منكر لزمه بيان دليله الشرعي من الكتاب والسنة كما فعل ابن عمر رضي الله عنهما. حرمة تضييع المال لأن الطير إذا مات حرم أكل لحمه. تحريم اللهو الباطل الذي لا يعود على الأمة بفائدة. وعن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. متفق عليه. ومعناه تحبس للقتل. من فوائد الحديث تحريم قتل الحيوان صبرا، تحريم حبس الحيوان لغير مصلحة. وعن أبي علي سويد بن مقرن رضي الله عنه قال: لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرن ما لنا خادم إلا واحدة لطمها أصغرنا، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها. رواه مسلم. وفي رواية: سابع إخوة لي. من فوائد الحديث جواز إطلاق الخادم على الجارية، غلظ تعذيب المملوك والاعتداء عليه، عتق المملوك كفارة لضربها، صغير القوم يؤخذ بفعله القوم كلهم. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلاما لي بالسوط فسمعت صوتا من خلفي: اعلم أبا مسعود، فلم أفهم الصوت من الغضب، فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا. وفي رواية: فسقط السوط من يدي من هيبته. وفي رواية: فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله تعالى. فقال: أما لو لم تفعل لالفحتك النار أو لمستك النار. رواه مسلم بهذه الروايات. دنا أي قرب، لفحتك أي أحرقتك. من فوائد الحديث الحث على الرفق بالمملوك، الحث على استعمال العفو وكظم الغيظ كما يعامل الله عباده بالمغفرة والعفو،